بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن بعد أن تحدث الطحاوي رحمه الله تعالى على العرش والكرسي، ومر معنا التفصيل في هذا كله في الدرس الماضي، ذكر هنا قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، أي مع إحاطة، مع علو الله جل وعلا ومع قدرته ومع إحاطته بكل شيء، فهو لا يحتاج إلى شيء، فهو مستغن عن الكل وفوقه كما سيأتي تفصيله. قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، هذا ما سيشرحه الشيخ فيما سيأتي. قال: مقصود بهذه الجملة أو مقصوده بهذه الجملة أنه لما أثبت عرش الرحمن جل وعلا وأثبت الكرسي على ما جاء في النصوص، بيّن أن خلق العرش واستواء الرب جل وعلا على العرش ليس لحاجة من الله، ولكن الله هو الغني سبحانه، وهو مستغن عن جميع مخلوقاته، عن جميع مخلوقاته، بل العرش وما دونه مفتقر إلى الرب تعالى، إلى غير ذلك مما قال. ثم ذكر أن أهل البدع يقولون أن الاستواء على العرش يقتضي الحاجة إليه، هذا لا شك من أعظم التنقص. الشيخ قال: بل هذا فعله الله جل وعلا، وهو صفة اتصف بها فلكمال قدرته جل وعلا على عرشه، ولا حاجة للعرش، وليس العرش هو الذي يجعل الله عالم، بل الله تعالى عال على كل شيء قبل العرش، واضح؟ فالعلو صفة ذاتية لا يليق بالله جل وعلا إلا العلو، أما الاستواء علو خاص بعد خلق العرش، أما مطلق العلو فهو مثبت لله تعالى ويثبت بالعقل قبل النقل. قال: فلأجل كثرة المخالفين ذكر الشيخ هذا الأمر، قال: وهو مستغن عن العرش، فالله موصوف بالغنى المطلق من كل وجه. قال: وكل الخلق مفتقر إليه، قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. والله تعالى قال: واستغنى الله والله غني حميد. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى خلقه، ولهذا في حديث أبي ذر القدسي في الصحيح، صحيح مسلم، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وذكركم وأنثاكم وعربكم وعجبكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، والعكس كذلك، ولو أن الناس كلهم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله ما نقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيء. فالخلق أحقر من أن ينقص من الله جل وعلا شيء. ولهذا مر معنا في الدرس الماضي عظمة الكرسي وعظمة العرش، وأن هذا كل ما تحته هو كالحلقة ألقيت في فلات، والله جل وعلا فوق ذلك. فالإنسان ذاته أوضع من أن يتكبر على ربه سبحانه وتعالى. قال: محيط بكل شيء وفوقه، يعني أن الرب سبحانه وتعالى موصوف بإحاطته بكل شيء، وأنه سبحانه فوق كل شيء. ومعنى الإحاطة هنا أي محيط بصفاته بكل شيء، بعظمته وبقدرته وبعلمه. إذن هنا ما معنى أن الله جل وعلا محيط بكل شيء؟ أن عظمة الله وصفاته وصفاته وقدرته سبحانه وتعالى تحيط بكل شيء، ولا يخرج شيء عن قدرة الله، كما لا يخرج شيء عن علمه، ولا يخرج شيء عن قدرته، ولا يخرج شيء بالخفاء عنه، إلى غير ذلك. فهذا المقصود بالإحاطة، أن الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء ولا يجهل شيء، وهو قادر على كل شيء وعظيم على كل شيء، بل أعظم من كل شيء. هذا معنى الإحاطة. فإذا فهمت معنى الإحاطة هنا تعلم يقينا بأنه مستغن عن العرش وما دونه، ولا نقول وما فوقه، لأن ليس فوق العرش مخلوق، بل الذي فوق العرش هو الله جل وعلا. قال بعدها، قال: وفوقه، يعني أن الله موصوف بالعلم، بالعلو المطلق، وعلو وفوقية الذات والصفات. قال بعد: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، وذلك لعظم لعظمه. إيش كلها هنا؟ نعم، قال لعظمه وكماله جل وعلا لا شيء يحيط به. قال تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم ذكر أن هذه من العقائد العظيمة التي خالف فيها أهل السنة والجماعة الطوائف الأخرى. إذن هنا الشيخ كالعادة يشرح كلام الطحاوي إجمالا ثم يفصله في مسائل ويقف مع كل مسألة. إذن ماذا نفهم هنا؟ أن الله مستغن عن كل شيء، وسيأتي الدلائل على ذلك إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر أن الله جل وعلا قدرته وعلمه وعظمته تحيط بكل شيء، ولا يعزب عن علم الله جل وعلا وقدرته شيء. الأمر الآخر أن الله فوق كل شيء بإطلاق، ذاتا وقدرا وقهرا. الأمر الآخر أن الله جل وعلا أعجز عن الإحاطة خلقه، ولهذا مر معنا في الرؤية أن الله جل وعلا وإن رؤي لن يحاط به ولن يدرك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللطيف الخبير هو الذي يدرك دقائق الأمور وما خفي منها. رأيتم مناسبة الأسماء لما الآية؟ فأنتم لا تحيطون بالله جل وعلا إلا ما أراد، ولكنه هو لا يخفى عنه جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء. واضح الأمر؟ هذا معنى كلام الطحاوي، هو كاف في معرفة كلام الطحاوي، وما سيأتي هو تفريع وتفصيل. نحاول أن نمر عليه بشيء من السرعة، وفي الدرس المقبل ندخل فيما بعده إن شاء الله تعالى. قال المسألة الأولى، الله جل وعلا سمى نفسه بالغني كما في قوله تعالى وهو الغني هو الغني الحميد ونحو ذلك من الآيات، فهو سبحانه موصوف بالغنى. ومعنى اسم الغني الذي هو من أسماء الجلال والجمال أنه سبحانه الذي يحتاج إليه كل شيء وهو المستغني عن كل شيء، وهذا الغنى غنى في القهر والملك وغنى لكمال القدرة. فالله جل وعلا لكمال قدرته مستغن عن الكل. الخلق يحتاجون إلى الله، والله جل وعلا لا يحتاج إلى شيء. ولهذا بعض الناس عندنا يقولون ما هو فيه إدلاء وفيه من ومنة لهم على الله. بعض الناس يقول أنا صليت له. أنت تصلي لمن؟ لنفسك أنت. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصي. قالت الأعراب آمنا، لا عفوا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله جل وعلا هو الذي يمن عليكم، لستم أنتم الذي تمنون على الخلق على الخالق. ولهذا من أعظم الجهل أن بعض الناس وكأنه يدل. ولهذا قال من قال من السلف، قال معصية بها تذل ربما كانت أنفع من طاعة بها تدل حتى تكون على نفس القافية. فهمت؟ أو نفس الحرف. فبعض الناس، ولهذا قيل قديما كم من طاعة أدخلت عبدا النار وكم من معصية أدخلت عبدا الجنة. كيف هذا؟ عمل معصية فانكسر قلبه فتاب وأناب فكان من المقبولين فدخل الجنة، وبقيت حرارة الذنب فيه حتى كسرت كبرياءه. أما الآخر فعمل طاعة فكان بها يدل ويمن على الله جل وعلا حتى أهلكته وأردته فساءت خاتمته فدخل النار. هذا مقصود. ولهذا قال الحسن أو غيره، قال لأن أصبح نائم يعني بدون قيام الليل خير لي من أن أقوم الليل وأصبح وفي قلبي شيء من العجب. ولهذا قال من قال من السلف، لولا الذنوب لهلك العبد من العجب. انتهى. ولابن القيم فصل نافع في هذا في كتاب الفوائد، فلولا الذنوب وكسر النفس لهلك العبد من العجب، يظن نفسه عندما. وقد مر معنا في كتاب التوحيد ذلك الذي قال والله لن يغفر الله لك، تذكرون باب التألي على الله. هنا هذا الرجل إيش قال؟ قال العلماء، قال لأنه وكأنه يمن بطاعته على الله. أما الآخر فكان مذنبا لكن منكسر القلب فتاب فغفر الله له. أما هذا الرجل أو حتى لم يتب غفر، لأن الذنوب كلها دون الشرك تحت المشيئة. لكن ذاك الرجل كان يعبد الله وهو يدلي وهو بمن له يرى أن له منة ومزية على الله، وهذا لا شك مما قد يهلك العبد حتى ربما أوقعه في الشرك الأكبر عياذا بالله. فمعرفة معنى اسم الغني تفيد من هذه الجهة أن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإذا دعانا لندعوه فإنه لنا لا له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله جل وعلا يدعونا إلى دار السلام لنا لا له، والله جل وعلا لو أن الخلق جميعا وضعهم في النار ما ضره أبدا، لأنه إذا وضعهم فهم مستحقون لذلك الأمر. المسألة الثانية قال استغناؤه جل وعلا عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه محتاج إليه جل وعلا من جهتين. الأولى لأنه لا قيام للعرش بنفسه، فهو محمول بخلق سخرهم الله جل وعلا لحمله وأقدرهم على ذلك بقدرته، فلو لم يشأ الله حمل العرش لسقط. ولهذا الله جل وعلا الحي القيوم، فهو يقوم بنفسه ويقيم غيره ويقوم بهم، أما الإنسان فلا يقوم بنفسه أبدا. ولهذا يشتشكل بعضهم قال الإنسان في الجنة لا يموت، فأصبح متصفا بصفة الله بأنه الآخر، كيف نقول الله آخر فليس بعده شيء والإنسان أصلا لن يموت في الجنة، بل حتى الكافر لن يموت، واضح؟ والجواب عن هذا واضح بحمد الله، بأن يقال أن الإنسان إذا بقي في جنة أو في نار فهو بإبقاء الله له، ولولا ذلك لفنى كما مات في الدنيا. أما الله جل وعلا البقاء والآخرية صفة ذاتية قائمة به سبحانه وتعالى، فشتان بين من تقوم به الصفة ومن الصفة أقامها به غيره، فالله جل وعلا قيوم من هذه الجهة، فالعرش مخلوق ولو شاء الله جل وعلا لسقط الكل، لكن أمسكه الله جل وعلا لحكمته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن كل شيء عبد لله، ومن ذلك العرش وحملته ومن في السماوات والأرض، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قال وفي هذا تنبيه للعباد على أن هذا المخلوق العظيم الذي مر وصفه مفتقر إلى الله جل وعلا، يفضي إلى أن يعرف الإنسان ضعفه وذله وافتقاره إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهذا العرش الذي هو مخلوق عظيم كالقبة فوق السماوات السبع، ويكون سقف جنة الفردوس التي هي أعلى الجنة ووسط الجنة، فهذا مخلوق ضعيف وعبد لله جل وعلا، ولو شاء الله جل وعلا ما أمسك. فإذا علمت أن هذا المخلوق وعظمه بهذا الضعف والافتقار إلى الله جل وعلا فالإنسان من باب أولى. ولهذا العبد إذا تكبر فإنما هو متكبر على جبار، إن شاء قصم ظهره من حينه، ولكن رحمة الله جل وعلا جعلت الناس يعيشون. ولو شاء ربك لأهلك عفوا، والله تعالى قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله جل وعلا من حكمته أن أجلهم حتى تاب من تاب. المسألة الثالثة قال في قوله محيط بكل شيء وفوقه، ذكر قول الله تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، قال والإحاطة في اللغة هي الإتيان للشيء من جميع جهاته وجوانبه، قال وأما تفسير إحاطة الله جل وعلا فقد أعرض عن الخوض في تفسيره طائفة من علماء السلف حتى لا يظن أن معنى الإحاطة إحاطة ذات، وفسرها طائفة من العلماء تفسيرا يوافق ما قاله السلف، وذلك بقولهم إن الإحاطة أنواع، إحاطة عظمة لله جل وعلا بمعنى أنها إحاطة سعة وإحاطة صفات، إحاطة علم وقدرة وقهر وملك، هذا معنى الإحاطة، لأن بعضهم تحرز منها على أن تكون إحاطة ذات، يقال الله جل وعلا عال على خلقه أينما كنت فالله فوقك، ولا يأتي إنسان يقول والأرض كروية الشكل وتدور ومن كان فوق فوتح، يقال أينما كنت فالله فوقك، كما يقول بعضهم نزول الله في الثلث الآخر من الليل، يكون الثلث الآخر هنا في الشق الآخر من الأرض يكون نهار، يقال أينما كنت في مكان فيه الثلث الآخر فالله جل وعلا ينزل، وأينما كنت فالله فوقك. النصوص مطلقة. فالعقل إيش سيفعل؟ الكرة هكذا حبة في فلك عظيم، والله جل وعلا فوق سبع سماوات، فأينما دارت فالله فوقها سبحانه وتعالى. واضح الأمر؟ وهكذا إحاطة الله، فأينما كنت فالله جل وعلا محيط بك، فلا تعجزه ولا تخفى عنه ولا شيء من ذلك الأمر. فهذا معنى الإحاطة. ينبغي فهم الاستغناء وفهم الإحاطة. قال بعدها، قال المسألة الرابعة وهي من أعظم، ينقص من هنا لأن أجلها بعد، لأن لو لم يكن من تكون وهي أعظم المسائل وأجلها، فبوجود الكسر هنا تكون من، فهمت؟ قال وهي من أعظم مسائل وأجلها في قوله محيط بكل شيء وفوقه، يعني أنه مع إحاطته بكل شيء فهو فوق جميع الأشياء، والفوقية هي المسألة العظيمة في هذه الأمة، والفوقية بمعنى العلو. ثم سيذكر مسائل. مسألة العلو هي من أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما ومازال واقعا فيها الخلاف إلى هذا اليوم. يعني مسألة العلو أكثر من مسألة الكلام، وأكثر من كانت مسألة الكلام أسبق، لكن مسألة العلو كما ترون الآن لا تزال الحرب قائمة على هذه الصفة التي قل منكروها في القديم وكثر منكروها من أتباع هذه الأمة، وهم في الحقيقة إنما هم تلاميذ جهم بن صفوان، هو أول من شكك في هذه الأمور، هو وشيوخه. المبحث الأول أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإن شئت فقسمه إلى قسمين، إما أن تقسمه إلى ثلاثة أقسام فيكون علو قدر وقهر وذات، أو قسمته إلى قسمين فيكون علو ذات وعلو صفات. واضح. وبعض أهل العلم يقول، وهذا لا شك إذا قاله سني لا إشكال فيه، يقولون علو شان وعلو سلطان وعلو مكان، والمكان إذا أطلقه أهل السنة يعني به حقا، فيكون تقسيم هنا إما علو ذات وقدر وقهر، أو علو شان وسلطان ومكان على أحد الأقوال، أو قل علو ذات وعلو صفات. اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. قال ومعنى علو فوقية الذات أن الله جل وعلا عال على كل شيء وفوقه. أما علو القهر فأن الله جل وعلا لا يغلم ولا يرام جنابه، قال بل هو القهار ذو الجبروت وذو الانتقام. وعلو القدر ما ذكره هنا؟ ما ذكره. نعم. قال بعدها، قال والمبتدع يثبتون علو علو وفوقية القدر والقهر وينفون علو علو فوقية الذات. نعم. إذن علو الذات هو علو الله جل وعلا بذاته فوق خلقه، وهذا هو الذي فيه الخلاف العظيم بين أهل السنة ومخالفيهم. الأمر الثاني علو القهر، أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يغلب جنابه سبحان الله سبحانه وتعالى من أحد، فهو الغالب في كل شيء وعلى كل شيء. الأمر الثالث علو القدر، أن الله جل وعلا له من كل شيء أعلاه، ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنة أم الحسنى؟ الحسنى، البالغة في الحسن مبلغا عظيما، هو أعظم شيء في الحسن، بل لا حد لحسنه سبحانه وتعالى، فيكون علو القدر من هذه الجهة. وقول الشيخ هنا لا يغلب ولا يرام جنابه، هذا من معاني اسم العزيز، لأن العزيز كما مر معنا في الواسطية وحتى في اللمعة أن العزيز له ثلاثة معاني، جمعها ابن القيم في النونية بقوله وهو العزيز فلن يرام جنابه، لن يغلب ولن يصل إلى الله جل وعلا أحد لأنه ممتنع. فالعزيز معناه القوي، ومعناه الممتنع، ومعناه أن الذي القوي والقاهر والممتنع، فهو قوي على الكل وقاهر على الكل وممتنع أن يصل إليه أحد فلن يضره أحد سبحانه وتعالى. قال ابن القيم، قال وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه. العز حينئذ ثلاث معاني، فالعزة قوة وقهر وامتناع، فيدخل فيها هذا الأمر. فمعرفة هذه الأنواع جيد. فلو قال لك مبتدع أنا أثبت العلو، تقول له علو إيش؟ يقول لك علو القدر والقهر. جربت وتحدثت مع بعضهم من هذه فرقة الأحباش فقال لي هكذا. فلو جاء إنسان لا يعرف هذه التفاصيل يقول الحمد لله، إذن نحن متفقون، نحن مختلفون في كل شيء تقريبا. إذن هم يقصدون علو القدر وعلو القهر. ولهذا لو عدت إلى تفسير قول الله تعالى في كتبهم سبح اسم ربك الأعلى، يقولون علو قدر وقهر. طيب الذات الهوى أخرجها. المبحث الثاني قال العلو والفوقية ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة. إيش ينقص هنا؟ قال الكتاب والسنة والعقل والفطرة، ينقص شيء؟ إجماع. أحسنت، هذا ينبغي أن تزاد، لأن الشيخ ما ذكرها هنا لكن ذكرها بعد في التفصيل. الإجماع لا بد منه. ثم قال أن بعض العلم قال أن في القرآن والسنة ألف دليل، هذا قاله بعض أتباع الشافعي رحمه الله، أن في القرآن والسنة ألف دليل على علو الله جل وعلا على خلقه. لكن كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال ولهذا صرح عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر علو الله على خلقه، ولأجل كثرة الأدلة جعلها ابن القيم على أنواع إلى غير ذلك، ومنهم أبو حنيفة الكوفي النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، قال من أنكر أن الله في السماء كفر. وابن أبي العز شرح الطحاوية أطال في ذكر هذا القول عنه وعن غيره. وترى أن كثير من هذه البدع إنما انتشرت في أتباع أبي حنيفة رحمه الله وغفر له. ثم ذكر أن ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي النونية وغيره وحتى في الصواعق قسم أدلة العلو إلى تقسيمات. طبعا هو أبلغها إلى 20 قسم، ما هو دليل 20 قسم، وكل قسم فيه أدلة، لكن الشيخ هنا سيذكر بعضها، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ابن أبي العز رحمه الله، فقد نقل جلها بل كلها ربما بشيء من الاختصار. الأمر الأول قال أن الله سبحانه صرح بالفوقية كما قال وهو القاهر فوق عباده. أحيانا الله يصرح مباشرة بالفوقية، أحيانا جاء التصريح من قبل الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، يزيدها من. أحيانا يأتي بعروج الملائكة إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، والعروج والصعود إلى أعلى، فهذا أيضا دليل بالعلو. الدليل الرابع أنه سبحانه نص على صعود العمل الصالح إليه، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. وها هنا من بين قوسين بعض الناس في الدعاء في التراويح في الوتر يقولون شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل، هل هذا صحيح؟ نعم، لكن لا غير صحيح أبدا، الشر لا يصعد. أحسنت، الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب، الشر لا يصعد أبدا، حده حد هنا ويسقط مباشرة. ولهذا في الحديث أن الذي قطع رحمه وهجر أخاه ترد عليه صلاته فلا ترفع بالصريح. نعم، حتى والعمل الصالح يرفعه لا ينزل. نعم، وبعضهم قال هذا دليل على ضرورة العمل بالعلم، لأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح هو الذي يرفعه، فإذا تكلمت بلا عمل لا يرفع أصلا، فهمتم؟ لأن الكلم يصعد إذا قلت، لكن إذا لم يتبع قولك عمل فإنه لن يرفع. وهذا لطيف جدا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ذلك العمل إلى الله، فيجتمع القول والعمل فيرتفع. واضح؟ على أحد أوجه تفسير الآية. قال الخامس أن الله سبحانه اختص بعض عباده بأن جعلهم عنده، والعندية عندية علو وفوقية. ومن عنده، عنده أي فوق، لأن الله تعالى ذكر السماوات والأرض وقال ومن عنده، فهو مكان آخر، فهو لا يكون إلا في العلو. عليكم السلام. السادس هنا، وهنا غلط، ينبغي أن يكون في جملة في فقرة تحته، رأيت السادس؟ لا يعني فين في الخامس بعده السادس؟ في نفس الخامس. وجدت إيه نعم غلط هذا. ينبغي أن يكون عنوان تحت. قال ما ذكره الله تعالى من تنزيل الكتاب، تنزيل من لدن عزيز حكيم. فالتنزيل من فوق إلى تحت إلى أدلة أخرى. المبحث الثالث قال جاءت في السنة أدلة كثيرة، وذكر منها أنت الظاهر فليس فوقك شيء، والظاهر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالفوقية، قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فلا يحتاج أي تأويل. ثم حديث الجارية المعروف. ثم ذكر مبحثا رابعا قال وهو الدلالة العقلية. قال ودلالة العقل على علو الله جل وعلا بذاته متنوعة، منها أن وجود الله مثبت بالاتفاق، والوجود قدر مشترك، فالله موجود وخلقه موجودون، وهذان الوجودان إما أن يتمايزا أو يتداخلا، إما يكون واحد داخل في واحد أو كل واحد في جهة أو منفصل عن الآخر، وهذا معنى الحد عند السلف. قال فإن تداخلا فإما أن يكون الخلق محيطون والله جل وعلا في داخله خلقه، هنا في داخل خلقه، لأن إذا كانوا هم محيطون ينبغي أن يكون في داخل خلقه، توافق؟ نعم. غلط والله أعلم. وإما أن يكون الله خلق الخلق بداخله، كيف هنا؟ هذه الجملة تنظر، لأن الحاصل أن إما أن يكون الله وخلقه في داخله، أما الله جل وعلا داخل الخلق. طبعا هذا كله يمتنع بالعقل ولا يقوله أحد. قال ولا أحد من جميع من يبحث هذه المسائل يقول بجواز ذلك، لا أحد، حتى أهل البدع لا يقولون هذا. قال فإذا لا يبقى إلا أن يكون الوجودان متمايزان، فإذا تمايزا واحد ينبغي أن يكون أعلى من الآخر، من يكون أعلى؟ لا يكون إلا الله. إذن عقلا لا يستقيم إلا هذا. وقال بعضهم لا تدخل في هذا التفصيل، تقول أن الجهتان اثنين، إما علو أو سفول، ما يمكن تكون من جهة الارتفاع غير، ومن العقل أن الله جل وعلا لا يليق به إلا الأعلى، والأعلى هو علوه سبحانه وتعالى. ولهذا سمع بشر المريسي، شوف البدعة كيف، في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل، عياذا بالله، فهمت؟ سبحان ربي الأسفل تحت، ما يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، يقول سبحان ربي الأسفل. ليش؟ لأن عقيدته ألزمته بذلك. غير الدعاء الذي هو لا يخالف فيه أحد، يعني أوله بالقهر والقدر، لكن أن تغير اللفظ فهذا من أعجب ما يكون. فسمع في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل، عياذا بالله. قال بعدها قال والدليل الفطري وهو أن كل واحد منا يعلم من قلبه وفطرته حاجته إلى العلو. قال سواء علم الدين أم لم يعلم. خذ حتى طفل صغير من أبناء الكفار، قل له أين الله؟ يقول لك فوق. بل حتى ذكر ابن القيم في الصواع أن الحيوانات إذا أصابها العطش اجتمعت ونظرت إلى السماء. فيجد كل واحد منا الحاجة والرغب والرهب وانقطاع الأسباب يتجه إلى العلو، وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. ولهذا تجد من لا يؤمن بالله إذا أصابته مصيبة قال يا إلهي، ينظر إلى السماء مباشرة، لأن فطرة الخلق إنما هي بالتوجه إلى السماء. المسألة الخامسة قال نفات العلو، ونفات العلو علو الذات ولا علو القدر والقهر يثبته الكل. ومن أراد أن يحفظ أنواع العلو يحفظ بيت ابن القيم يقول وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. هذه كلها تجمع أنواع العلو. قال نفوا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، واحتجوا بأدلة عقلية، وزعموا أن الدليل العقلي الذي من أجله نفوا علو الله جل وعلا. قالوا إن علو الذات يقتضي أن يكون الله جل وعلا في جهة، وإثبات الجهة على أصلهم يقتضي أنه جسم، فإذا كان جسما بحسب تأويلهم فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا به وجود الرب جل وعلا، وأهل البدع أثبتوا وجود الرب لغير ذلك. إذن حاصل هذا الكلام، قالوا إذا قلنا الله في العلو إذن هو في جهة، وإذا قلنا في جهة هو جسم، وإذا قلنا في جسم يخالف ما أصل شيخهم الجهم بن صفوان عندما قال الله عرض، عفوا الله جل وعلا لا يدخل عليه أي عرض وليس بجسم. فقالوا إذن إذا استلزم أن يكون جسم فلا بد أن ننفي الجهة، وإذا نفينا الجهة لابد أن ننفي العلو. ولهذا قالوا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا إمام ولا خلف. ولهذا قال محمود بن سبكتكين هذا هؤلاء قوم ضيعوا ربهم وإلههم، ما يعبدون شيء. ولهذا ذكر العلماء أن من آمن بهذه العقيدة خلى قلبه عن حب الله وعاش معذبا بهذا الفراغ، لأنه يحتاج إلى أن يفتقر إلى خالقه، فطرته تدفعه وهو يردها. حتى قال بشر المريسي سبحان رب الأسفل، الله يستجيب لمن قال هذا، يعني قدم بين يدي دعاء ربه ما لم يقله اليهود ولا النصارى من الكفر، سبحان ربي الأسفل. انظر عياذا بالله. قد ذكر هذا ابن أبي العز في شرحه. إذن قالوا أهل السنة ايش يقولون؟ قولكم أن الله جل وعلا في جهة، ماذا تقصدون بالجهة أصلا؟ لهذا لا ينبغي أن تسلم لهم أي مقدمة. إذا تقصدون بالجهة شيء محدود، لا، لكن إذا تقصدون بالجهة مطلق العلو، نعم الله في مطلق العلو وفوق السماوات والأرض وفوق العرش. من قال لها أنه محدود؟ لا محدود، الله جل وعلا فوقه بإطلاق. واضح الأمر؟ فهم يقومون بمقدمات ثم يبنون عليها نتائج بدعية، فنفوا العلو، وكذلك لفظ الحيز وغيره. قال فمعناه أننا نبتل الدليل وهي مسألة الأجسام. ثم قالوا إن الجسم محدث لحلول الأعراض فيه، فدل على أن الجسم لا يقوم بنفسه ويحتاج إلى محدث، والرب جل وعلا وهو الرب جل وعلا. ثم ذكر دليل الأعراض وقد مر معنا إبطاله أكثر من مرة. الحاصل أن الله جل وعلا كتاب السنة والإجماع والعقل والفطرة يدل على أنه جل وعلا مستوى على عرشه، أما عفوا أنه عال على خلقه، أما الاستواء على العرش فيدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الفطرة والعقل لا تدل على الاستواء، الاستواء علو خاص على العرش، وهذا لا يعلمه الإنسان لولا النص. أما مطلق العلو هذا يعلم أيضا بالفطرة وبالعقل. قال المسألة السادسة، المقولة التي عند المتكلمين وطائفة من نفاة العلو، إن السماء قبلة الدعاء. قالوا ولهذا نحن، قال لهم أهل السنة، إذا دعوت الله إلى أين تتوجه؟ قال نتوجه إلى فوق، لا لأن الله فوق، قالوا لأن السماء قبلة الدعاء. قال وهذه كلمة باطلة، فالصلاة هي أعظم الدعاء. أصلا في اللغة الصلاة هو الدعاء، صلي عليهم يدعو لهم، فيكون الصلاة وهي أعظم الدعاء، وقبلتها إلى أين؟ هل نصلي إلى فوق؟ بل نهينا عن رفع البصر في الصلاة، بل نصلي إلى الحرم إلى الكعبة. قال فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وهي قبلة الميت عند احتضاره ودفنه، وأكمل حالات الدعاء التوجه للكعبة. فقولهم قبلة الدعاء هذا لم يقل به أحد من السلف، بل قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة هي الكعبة، أما إذا توجهنا إلى بالدعاء إلى فوق فإنما نتوجه إلى الله جل وعلا. ومع هذا ينبغي من المستحبات في أدب الدعاء أن تتوجه بجسدك إلى الكعبة. فقولهم السماء قبلة الدعاء، يقال طيب الصلاة أعظم شيء وأعظم دعاء هو الصلاة، ما يكون العبد في مكان أقرب إلى ربه منه في الصلاة، ومع هذا إلى أين نتوجه؟ ولهذا لو كانت الصلاة السماء قبلة الدعاء لصلينا هكذا، هل يقوله أحد؟ ما يقوله أحد لمخالفته النص الصريح. المسألة السابعة، قال الطحاوي قال قد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال فالخلق لا يحيطون بالله جل وعلا لا بذاته ولا بصفاته، والإحاطة لا تعني عدم العلم بالشيء، وإنما تعني العلم الكلي به أو الإحاطة به من جميع جهاته. والخلق لا يحيطون بالله جل وعلا علما في الدنيا، وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم القيامة فإنها رؤية عين وليست رؤية إحاطة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والخلق عاجزون عن الإحاطة بالله جل وعلا وصفاته في الدنيا والآخرة. انتهى. إذن ماذا مر معنا؟ أدلة علو الله جل وعلا متنوعة، وهي تبلغ تقريبا 20 نوع، وتحت كل نوع أدلة حتى أوصلها بعضهم إلى 1000. هذا ينبغي فهمه. الاستواء عفوا العلو يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الاستواء يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الثوري والأوزاعي: لا يزال الناس متوافرون، يقصد التابعين والصحابة وغيرهم، متوافرون يقولون أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه. وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة، منهم أبو الحسن الأشعري في رسائله إلى أهل الثغر، وأشار إلى ذلك في الإبانة وفي المقالات. فأهل السنة مجمعون على استواء الله جل وعلا على عرشه. وما حدث هذا إلا لما جاء الجهم بن صفوان بمقالته، وتأثر به من تأثر من سائر أهل البدع. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن أهل البدع لم يأتوا بشيء، وإنما الهوى جعلهم ينفون نوعا من أنواع العلو، وهو علو الذات، والدلائل تدل وترد عليهم. ما استشهدوا به من أمور عقلية فالعقل فيها معنا ليس معهم، فهم لا عقل لهم كما أنهم لا نقل لهم. أما أهل السنة فقولهم يوافق صحيح المنقول، ويؤمن به صريح ويصدقه صريح المعقول. الأمر الآخر أن الله جل وعلا مستقن عن الكل، العرش وما دونه، وكذلك محيط بالكل، فلا يغيب عنه شيء، ولا يعجزه شيء، ولا يجهل سبحانه وتعالى شيء، فقدرته كاملة تامة لا يعتريها نقص بحال من الأحوال. واضح الأمر؟ هذا هو مفهوم هذا الباب العظيم. وفي الدرس المقبل نتكلم على قول الطحاوي، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا إلى آخره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.